بطلي بقى اكل اكل تاكلوا مال اليتيم. انا باكلش حاجه يا دكتور. ده انا اقل واحده في اخواتي اللي باكل. ده البت اختي بتاكل قد 10 مرات ورفع كده. بص صفاء ليتدبروا القرآن. ليه كده يا دكتور؟ ليتدبروا القرآن. ليتدبروا القرآن يا صفاء. قلت لك مش لسه والده؟ يعني ايه لسه والده مش فاهم؟ قلت لك بطنك فاضي، خدي فرخه مكان الولا. فرخه مكان الولا ليه؟ هو الولد كان في الرحم. يعني الفرخه دي هتبقى في القولون بعد شويه. ايه العلاقه؟ والواد ما كانش مسموم، الفرخة مسمومة، فاهم؟ أيوه يا بيه، بتاكل أكل فترة، فاهم؟ وتيجي بقى عند عند الطاسة اللي أبوها جايبها، تقول لك ما أنت كحتها بالمعلقة. طب ما أنت طافحة كل الأكل اللي واكلاه النهاردة، أنت واكلة بألف جنيه جلاجولي. ده انت واكله سمكه ابوكي ما سمعش عنه. ازاي تكلميني في كحته في طاسه؟ ما ينفعش يا بابا كده، بل ما اديكي بالطاسه دي في وشك اطبقها لك يعني. خلي وشك ده عارفه وانت باصه من ورا الازاز تبقى متطبقه كده، عارفه مش خلي وشك بسوى واحد يعني، وفي علامه تيفال من تحت كده. طب وشك في مناخيرك. يعني حضرتك لسه واكله اكلي وتقوم تقول لي الحله اتكحتت؟ مش بذمتك مش تبقى زعلان؟ تقوم مسخن الحله على النار جامد وتقوم خابطها واحده، ثم هي تلاقيها بقى خدت شكل جديد. خد من اخوك تشرب السجاير. سجاير ليش؟ بتاع ليش دي تاني اهو، اول ما يقول لي ليش بعرفه على طول. ولا حضرتك انا كحتها من غير ما اقصد، قد وقعت فطت من يدي. والله تقول لك فهو دول الاكل اللي جايبهم ورا. تقول لك انا انا انا مش تعبني في حياتي، انا جسمي كله حلو كيرفي زي ما انت شايف، بس انا بطني هي وهتعملك قضيه تبديد منقولات. تقول لك كان كنت جايب له الحله بودنين، سلمني الحله بودن واحده. انا ابويا مضيع على حله بودنين. زبتر، حله زبتر ب70,000 جنيه، ليه هتطبخي فيها ايه الحله الزبتر دي؟ يعني انت الحله الزبتر دي ليه بيحصل لي دوخه بعد شرب القهوه؟ مسمومه. انت هتعرف منين ان الاكل مسمومه؟ ما تدوخ. يعني لما تاكل الاكل وتدوخ اعرف ان في حد حاطط لك حاجه في القهوه. نفخه دائمه وعدم انتظام، نبضات القلب، بيتا كور. عبد الله بيوصف حالته. بص صباح الخير يا دكتور، قرحه المعده وارتجاع مريء وغازات بشكل مبالغ فيه. لا مش مبالغ فيه، لا هو مش مبالغ فيه، هو غازات بشكل حقيقي ونفخه دائمه وعدم انتظام في ضربات القلب. باخد بيتا كور 80، هل ممكن امشي على نظام حركه واخف؟ لا، هتمشي على نظام غصب عنك ومش هتخف زي ما انت. هتفضل عندك انتفاخات مبالغ فيها، ساعتها هتبقى مبالغ فيها بجد. دي مش حقيقيه. الغازات دي اللي عندك مش حقيقيه، والبيتا كور اللي انت بتاخده مش هيفيدك. الغازات ضغط عليك. ايوه انا مبسوط منك كده يا دكتوره، شاطره. في ناس بتختفي على طول، في ناس اسمه مصطفى انت في ثانيه شلتيه. برافو. سهل انك تخلي مراتك واولادك يمشوا على نفس النظام؟ لا ده الشارع كله يمشي على نفس النظام يا احمد يا مصطفى، والواد احمد مصطفى ده عامل له بلوك هو كمان. الولد ده احمد مصطفى ده مش عايز اشوف اي احمد قدامي ولا اي مصطفى. لا اي احمد ولا اي مصطفى. خلاص بيضايقوني. بيتا كور، بياخد بيتا كور 80 وضربات قلبه مش منتظمه وقولونه منفوخ وفي غازات بشكل مبالغ فيه.